هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع خالد عبد الله إبراهيم المقيم في شارع جسر السويس بالقاهرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ. بيقول فيها: السبب الرئيسي يا حضرات في وجود العشوائيات هو غياب دور الجهات المسؤولة. بمجرد ما تغيب إيد الدولة أو العين تتجه لاتجاه تاني بتلاقي العشوائيات بتظهر في لمح البصر، وده اللي حصل عندنا خلف حديقة بدر في جسر السويس، منطقة فاضية بجوار المنطقة السكنية والمدارس. بدأ يتجمع فيها العربيات والميكروباص لدرجة إن المنطقة تحولت لموقف للعربيات يا حضرات. ومش كده وبس، التكاتك ظهرت واحدة واحدة، ومع الأيام بقى موقف عشوائي للتكاتك كمان. الوضع ده مريح طبعا لأصحاب العربيات والتكاتك، لكن بالنسبة لنا احنا بقى بيتعبنا جدا ومأثر علينا بشكل مباشر. حركة المرور يا حضرات هناك بتبقى صعبة جدا، وبيتم تكدس كبير للعربيات دي. التكاتك مشكلتها مشكلة، تلاقي فجأة توك توك داخل في اللي ماشي، تلاقيه بيرمي نفسه بين العربيات ولا همه، تلاقيه ماشي عكس ومشغل الكاسيت وقالب المنطقة. بصراحة أصبح وباء لازم علاجه وبأي شكل. احنا تقدمنا بشكوى وقلنا فيها كل تفاصيل المشكلة دي. قال لنا البيه هناك: لما هو الموقف عشوائي زي مش عاجبكو بتركبوا العربيات دي ليه؟ ها؟ بتتعاملوا مع الولاد بتوع التكاتك ليه؟ مش كلنا يا فندم بنتعامل معاهم، واللي بيتعامل معاهم بيكون مضطر، وبعدين احنا مش ضد الموقف حضرتك. الله، هم رجعين تشتكوا ليه؟ احنا بنشتكي من عشوائية الموقف ده. المطلوب حضرتك انه يتحول لموقف رسمي منظم، ما يعطلش حركة المرور، ويبقى معروف بشكل مباشر مين اللي داخل ومين اللي خارج. موقف رسمي؟ ازاي بقى؟ هي حصلت؟ يا الحكاية كده سايبة؟ دي مسؤولية كبيرة يا محترم. بقولك ايه، فضل حضرتك وسيبنا ندرس الموضوع من كل النواحي. هاتلي شاي بالقرنفل يا شوقي، قلبي حيوقف. ومن اهم المشاكل اللي بتقابل سكان المنطقة يا سادة يا مسؤولين، عدم رصف شوارع العشرين والاربعين ومداخلهم ناحية مزلقان النزهة. المنطقة هناك باستمرار مليانة تراب بشكل يجيب المرض لسكان المنطقة. هي دي همستنا يا معالي المحافظ، وأملنا يتم النظر فيها بعين العطف والرحمة. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.